مباحة، وقد نقول إنها سنة إن كان الحامل عليها إصلاح الصلاة فإنها سنة. كيف إصلاح الصلاة هنا؟ يقول إني إذا كنت في الشمس تم خشوعي، وإذا كنت في الظلال تعبت من البرد. نقول هنا تدخل في السنية، لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباح. طيب تكون مكروهة إذا كانت يسيرة لغير حاجة، إذا كانت يسيرة لغير حاجة ولا تتوقف عليها كمال الصلاة ولا شيء، كما يوجد في كثير من الناس الآن عندهم عبث. نعم، أحد ينظر للساعة، وأحد ينظر للقلم، وأحد يزر الأزرار، نعم، وثالث يمسح المرآة، وإلى آخر كثير. نعم، هذا نقول إنه مكروه. والمحرم هو الكثيرة لغير ضرورة، لغير ضرورة، مو بلغ لحاجة، لغير ضرورة. هذه الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذه محرمة. فصار أقسام الحركات في الصلاة خمسة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. والمبطل منها ما كان حراما. طيب، نعم، ايش مباح نبي ايش هنا؟ مثل لو ان انسان هاجمته حيه او سبع او ما اشبه ذلك، هذه كثير للضروره. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتباح قراءه اواخر السور واوساطها. تباح يعني انه ليس بممنوع، وقد يكون سنه. اما في النفل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في ركعتي الفجر السنه. في الركعه الاولى: قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل، التي في سوره البقره. وفي الثانيه: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، وهي في آل عمران. يقرا بها احيانا، ويقرا احيانا يقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. اما في الفريضه فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا من اوساط السور، لكن قرا من اوائلها واواخرها، كما فرق سوره الاعراف في ركعتين، وكما فرق سوره المؤمنون على الحكايه في ركعتين لما اصابته السعله. واما ان يقرا من وسط السوره فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كرهه بعض اهل العلم بالنسبه للفرائض. ولكن الصحيح انه مباح، والدليل لذلك الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتي الفجر، نعم، من اوساط السور. والقاعده الشرعيه ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل، هذه القاعده. وعلى هذا فنقول يجوز ان يقرا اواخر السور واواسطها واوائلها. ما الدليل؟ الدليل اولا عموم قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط السور، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن هذا يعني على القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة،